عند السلف هو على نوعين، سواء ما كان منقولا يعني عن المعصوم او عن غير المعصوم. فهناك ما يمكن من هذه المنقولات ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف. القسم الثاني كما مر معنا ما يكون من باب فضول الكلام، فنتوقف فيه لا نصدق ولا نكذب. قد ذكر وضرب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه لذلك بعض الامثله، كما قال رحمه الله عليه اختلاف في لون كلب اصحاب الكهف، هذا من فضول الكلام كما نص على ذلك رحمه الله عليه. او البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقر، هل هو الفخذ او الرجل او كذا او كذا، هذا من فضول الكلام كما قال رحمه الله عليه. هذا لا سبيل لنا ولا طريق لنا للجزم والصدق بصحته او الصدق به. قال ابن ذلك. واما القسم الاول، رجع مره اخرى للكلام عن ماذا؟ عن القسم الاول ان يقرر مصر. القسم الاول من المنقولات التي يمكن معرفه الصحيح منها والضعيف. يقول رحمه الله عليه: واما القسم الاول الذي يمكن معرفه الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج اليه ولله الحمد. لان معرفه مثلا لون الكلب هذا هل يحتاج اليه الناس؟ ما يحتاج اليه. او بعباره دقيقه، قضيه معرفه لون الكلب هذا لا يقوم به النجاس، او لا تقوم به النجاس. فالامور التي فيها نجاس العباد والامور التي يحتاج اليها الناس قد بينت، بل قد نصب الله عز وجل عليها الادله كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. ولذلك قال هنا: واما القسم الاول الذي يمكن معرفه الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج اليه ولله الحمد. فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي امور منقوله عن نبينا عليه الصلاه والسلام وغيره من الانبياء صلوات الله عليه وسلامه، والنقل الصحيح يتبع ذلك. ايش معنى والنقل الصحيح يتبع ذلك؟ قوله رحمه الله عليه: فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي امور منقوله عن نبينا عليه الصلاه وغيره من الانبياء. ويشير هنا الى الامر الثاني، يعني قد تكون هناك بعض المنقولات التي تدخل في مجال فضول الكلام، فهمنا مما يدخل في فضول الكلام، لكن هذا مدفوع بماذا؟ مدفوع بنقش. فإذا قال النقل الصحيح يتبع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير هنا كلام يعني قد أعاد بهما ما قرره سلفا، أن الأمور التي يحتاج إليها فقد نصب الله عز وجل عليها الأدلة، بل يمكننا معرفة الصحيح منها والضعيف. ولذلك قال بعده: فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. وهذا الكلام نفسه كرره رحمة الله عليه. قال قبل ذلك: وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليل. فأعاد العبارة يعني نفسها، قال: فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. وبعده رحمة الله عليه في كتبه أنه يكرر بعض المعاني لتقريره وللتأكيد عليه. طيب، ثم قال ذلك: ومعلوم أن المنقول في التفسير، وهذا بحث جديد عنه. قال: ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ثم أورد كلمة الإمام أحمد، كلمة مشهورة الإمام أحمد، وهذه الكلمة قد وسعنا الكلام عليها في مقدمة في أول شرح لهذه المقدمة. تذكرون أتينا بكلمة من هذه وذكرنا لكم أقوال العلماء في توجيه كلمة الإمام أحمد، وذكرنا آلات كلمة أو توجيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لهذه الكلمة. المهم قال رحمة الله عليه: ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي. ويروى ليس لها أصل. يعني يروى الإمام أحمد لم آخر أنه قال ثلاثة أمور ليس لها أصل: التفسير والملائم والمغازل. إذن قال رحمة الله عليه: ويروى ليس لها أصل، أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل. ولذلك سيعلم هنا من الحديث عن الاحتجاج بالمرسل. لماذا؟ لأن أكثر المنقولات في التفسير مراسل. أكثر المنقولات في التفسير مراسل. لا تعجبوا من ذلك، فمع البحث يتضح الأمر عندكم إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا، كلمة الإمام أحمد رحمة الله عليه كما قلت مرة معنا بيانا، قول أحمد رحمة الله عليه ثلاثة أمور ليس لها إسناد أو ليس لها أصل، هذه الكلمة يعني قول أحمد ليس لها أصل أو ليس لها إسناد، ما قصد الإمام من هذه الكلمة ليس لها إسناد أو ليس لها أصل؟ ابن تيمية قال إسناد، ابن تيمية رحمة الله وجه الكلام هذا التوجيه، قال ليس لها أصل أي إسناد، بمعنى ليس لها أصل أي ليس لها إسناد. ثم قال بعده: لأن الغالب عليها المراسيل. هنا إشكال كلام في إسناد الدين رحمه الله. معنى قول الإمام ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، بمعنى المنقولات في التفسير كالمنقولات في الملاحم كالمنقولات في المغازي. كل هذه الأمور الثلاثة لا أصل لها على تفسير ابن تيمية، لا إسناد لها. ثم قال عقب ذلك: لأن قال لأن الغالب عليها المراسيل، أي مقولات في التفسير الغالب عليه مراسيل، بمعنى راشد تنزيمان يقول أن غالب المنقولات في التفسير لا إسناد لها. ولذلك أحسن في كلمة الإمام أحمد واضح الكلام، لكن إشكال باين الكلام في الإسلام الديني أن أكثر من قلت التفسير لا إسناد لها، لكن هذا يخالف قوله هنا لأن الغالب عليها المراسيل، لأن المرسل له إسناد. تصوروا بالمشكلة إذا المثل تحتاج إلى توجيه آخر، تحتاج إلى توجيه آخر. طيب، المهم كلمة ما نسمى هذه وجه العلماء توجيهها. ابن تيمية رحمه الله كما سمعنا من كلامه وجه التوجيه: لا أصل لها، لا إسناد. احتج بالرواية بالضبط، لأن رواية أو لفظ آخر من أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد. وتفسير كلمة من أحمد ليس لها أصل بقولنا لا إسناد لها، هذا درج عليه كذلك طائفة من أهل العلم، بمعنى فسروا كلمة الإمام أحمد رحمة الله عليه لا تفسير لا أصل لها، لا إسناد لها، وهذا درج عليه كذلك السيوطي رحمة الله عليه في تدريج الراوي، درج على تفسير كلمة الإمام أحمد رحمة الله عليه بنحو التفسير أو التوجيه الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله: لا إسناد لها، لا أصل لها، لا إسناد لها. درج عليه كذلك السيوطي رحمة الله عليه في التدريج. يقول السيوطي في التدريج وأورد كلمة السيوطي هذه التي ستسمعون، أوردها القاسمي رحمة الله عليه في قواعد التحديث. قواعد التحديث أورد الإمام جمال الدين القاسمي رحمة الله عليه كلمة السيوطي. يقول السيوطي في تدريبه رحمة الله عليه: قولهم هذا الحديث ليس له أصل أو لا أصل له. هذه كلمة جرت على لسانه للعلم كثيرا، يقولون هذا الحديث ليس له أصل أو لا أصل له. ما معنى هذه الكلمة؟ ما يقصد بقولهم لا أصل له أو ليس له أصل؟ يقول السيوطي: قولهم هذا الحديث ليس له أصل أو لا أصل له، قال الحافظ ابن تيمية. السيوطي ينقل عن ابن تيمية رحمه الله، قال الحافظ ابن تيمية: معناه ليس له إسناد. طيب، كقاعدة الآن نعرف أن ابن تيمية رحمه وجه كلمة الفرد هذا التوجيه ودرج عليه كذلك السيوطي، لكن هل هذا التوجيه هو مضطرد في كل مسألة أو في كل حديث قال عنه العلماء لا أصل له أو ليس له أصل معناه لا يستند له، هذا هو المنطلق أبدا، هذا قول. نعم كثيرا ما يقول ابن العلم، كثيرا ما يقول ابن العلم الحديث الفلاني لا إسناد له، أو عفوا لا أصل له، ويقصدون ايش؟ لا إسناد له، لكن ليس دائما. بمعنى أحيانا يطلق العلماء أن تلخص المفاهيم التي يعني تراد بها الإطلاق عند أهل العلم، أحيانا تطلق كلمة لا أصل له ويراد بها لا إسناد له، لا إسناد له الحديث لا إسناد له أصلا، لا إسناد له أصلا، لأن قول لا إسناد له سلبي، يعني قد أقول لا إسناد له وأنا أقصد لا إسناد له جيد، ولو بدي أحمل عليه الكلام الإمام ابن تيمية رحمه الله قال بعدها لأن الغالب عليها المراسيل ومراسيل لا أدري، فإذا يقصد لا إسناد لها أي لا إسناد لها جيد صحيح مقبول. إذا معنى قوله في الحديث لا أصل له إما أنه يكون المراد لا إسناد لها أو حقيقة لا إسناد، أو قد يكون المراد ليس لهذا الحديث أساليب مبطلة مقبولة، احتمال ذلك يكون المراد هذا المعنى، هذا المعنى. الأمر الثاني أحيانا يطلق العلماء على حديث المرأة أنه لا أصل له ويريدون به أن المعنى الذي يتضمنه المثل لا أصل له شرعا بغض النظر عن الإسناد، بغض النظر عن الإسناد قد يكون صحيحا فصيحا لكن المعنى الذي تضمنه المثل لا أصل له شرعا بأن يخالف الأصول أو يخالف المعقول كما يقول ابن الجوزي رحمه الله، فهمنا؟ أو يخالف شيء متواتر في الدين، بل أحيانا قد يكون الحديث صحيح الإسناد لا إشكال له، لا إشكال له، مع ذلك يحكم العلماء بضعف الحديث أو بوضعه. ونقل كلمة ابن الجوزي رحمة الله عليه، ابن الجوزي قال في كلمة له ليس دائما صحة الحديث صحة الإسناد تدل على صحة الحديث، وهذه كلمة تمسك بها بعض المرضى القلوب تمسكوا بهذه الكلمة، فبدأوا يطعنون في أحاديث البخاري، وقال ابن الجوزي يقول صحة الإسناد لا تدل على صحة الحديث، هذه الكلمة في مضايق، هذه الكلمة تنزل في مضايق ولا ينزلها إلا كبير الشأن في هذا الزمن الذي قد صار علم الحديث في ذلك، هو الذي يقول هذا الحديث مع صحة إسناده فهو ضعيف، فتكون العلة خفية جدا، لكن هذه القاعدة التي ذكرها ابن الجوزي هي خلاف الأصل، الأصل أن نعرف صحة المذهب بصحة الإسناد، هذا هو الأصل، حالات استثنائية يليق عليها، طيب يليق عليها. إذا الذي هو الآن أن العلماء يطلقون، نعيد الفائدة لأنها مهمة، العلماء يطلقون لفظة حديث لا أصل له، إما أنهم يريدون لا إسناد له أصلا، لا يوجد له إسناد، أو يريدون بقولهم حديث لا أصل له، لا يوجد إسناد، لكن ليس له إسناد جيد أو مقبول، مستشرق. أحيانا يطلقون عن الحديث أنه لا أصل له، ولا يلتفتون إلى الإسناد من جهة الصحة والجرح، وإنما يلتفتون إلى مثل المعنى ما تضمنه المثل لا أصل له شرعا، يخالف الشرع، يخالف الشرع. المهم هنا قلنا ابن تيمية رحمه الله قال ليس لا أصل أي إسناد لأن الغالب على المراسيل، فالإشكال الذي طرحناه سلفا في كلام الإسلام الدين رحمه الله لأن كل لفظ يطلق لفظ لها لا إسناد لها ليس لفظ لا إسناد أنا أصلا وإنما لا إسناد لكن ليس لا إسناد يعتمد عليه بمعنى أسانيدها مدفونة بالجراح فيها ما فيها واضح لا إسناد لها يوجد لا إسناد لكن ليس لا إسناد به أو مقبول إذا تحمل كلمة ابن تيمية على هذا المشهد لأنه قال ابن عدي عن الغالب عليها المراسيل والمراسيل لها إيش؟ أسانيد لكن المرسل هو من الضعيف ما يحتج به مفردا على خلاف بين العلم في احتجاج عموما سياتي بها بيانا طيب قال بعد ذلك ابن تيميه رحمه الله اذا القاعده التي طرق لها ان اكثر في هذه الفقره التي ذكرتها من كلام الاسلام ان اكثر المنقولات في التفسير ايش مراسيل لا قلت بلا يضرب المنقول مراسيل ليس لها اسناد جيد هذا كلام مجمل فقد فسرنا كلمه ابن تيميه لان ابن تيميه يتكلم عن المراسيل عموما لكن المراسيل عند احتجاج بشيء اخر نقول الخلاف حاصل بين اهل العلم فيما في الاحتجاج بالمرسل فقط لما قلنا ليس تنزيل هذا باعتبار المرسل عموما بمعنى المفرد المرسل المفرد ليس له اسناد جيد مقبول ولذلك كان من حيث ايش؟ الضعيف لكن المرسل اذا تعدد طرقه و بشروط كما في الكلام في السندم هذا مش حاصل مع ان الاصل هناك خلاف بين العلم والاحتجاج بالمرسل ليس بهذا طيب الذي هو نقرر ان ابن تيميه نص على ان اكثر المنقولات في التفسير مراسيل يقول رحمه الله ومعلوم ان المنقولات في التفسير اكثره كالمنقول في المغازي والمدح ولهذا قال الامام احمد رحمه الله ثلاثه امور ليس لها اسناد التفسير والملاحم والمغازي ويروى ليس لها اي اسناد لان الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره هو في الزبير شفنا له مثل مثل ما يذكره هو في الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبه بن اسحاق ومن بعدهم سيحيى بن سعيد الاموي والوليد بن مسلم الواقدي ونحوهم في المغازي ثم قطع فان اعلم الناس بالمغازي اهل المدينه وهذه الأعلمية هنا مهمة جدا تنفعنا في ماذا؟ تعال يعني إنها في الترجيح عند الترجيح وعند التعارض إيش أقصد به؟ مثلا كان الأمر لو تعلق بالمغازي فتعارض عندي قول أهل المدينة مع قول أهل مكة إيش أقصد به؟ أهل المدينة أنهم أعلم الناس بالمغازي بخلاف إذا كان الأمر لو تعلق بالتفسير فتعارض عندي قول أهل المدينة مع قول أهل مكة أعلم أن في الكثير أن مكة كما رسول رحمة الله يعني فهذه الأعلمية تنفعنا بمالة تنفعنا بمالة في التعارض هذه مسألة قبل أن نسمي كلام السلف مسألة ثانية أن هذه الأعلمية التي نص عليها السلف من أعلمان ما دليلها؟ تتبع الاستقراء تتبع الاستقراء ظهر منه إذا نظر إلى الاشتهار اشتهر أهل المدينة بالعلم المبادئ اشتهر بمكة بالتفسير وهكذا ضامنا من الاستقراء ضامنا من الشهرة هناك تتبع الاستقراء فعلمت هذه الاعلامية اهل المدينة او المغازي او مكة او التفسير وهكذا دوام طيب مثل اخرى التي نريد ان ننبه عليها ان هذه الاعلامية هي ليست على سبيل الاضطرار وانما على سبيل الاغلبية عندما نقول اهل المدينة اعلام الناس بالمغازي على سبيل ايش؟ الغالب لا تكون الاضطرار والا تقول اننا فرد من اهل مكه قد يبلغ مبلغه في المغازي فقط يتجاوزه اذا هذه الاعلاميه ليست على سبيل الاضطرار وانما على سبيل الاغلبيه طيب يقول رحمه الله عليه وقد نص على هذه المساله قضيه هذه الاعلاميه التي ذكرها الاستاذ الديني هنا انها على سبيل الاغلبيه ليست على سبيل الاضطرار نص عليها غير واحد من اهل العلم منهم السيوطي رحمة الله عليه قام كذلك الفرقشي قبله بالمرة. طيب يقول رحمه الله: فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام. قدم المدينة على الشام، على أهل الشام ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم يعلم الإسلام الدين في التعليم، لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد. هذا هو السبب في ضعف ذلك بالنسبة لأهل المدينة. قال أهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. العلم بالجهاد والسير والأحوال هذه أهل الشام هم أولى في هذا. قال: ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفيزاري الذي صنفه في ذلك، وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. ثم قال: وأما التفسير هو الذي يهمنا هذا الاستطراد، ذكر تكلم عن علم المغازي فأطلع يهمنا، لكن هذا الاستطراد الذي هو التفسير الآن من المقدمة الذي في التفسير. يقول رحمه الله: وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة. لماذا؟ لأنهم أصحاب ابن عباس. ولماذا أصحاب ابن عباس؟ هذه المسألة مرت معنا وتكلمنا عنها بالضرورة. السبب في هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. الله فقيه في الدين وعلم التأويل. طيب، قال: وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس المجاهد، وعطاء بن ابي رباح، وعكرمة مولى ابن عباس، وغيره من اصحاب ابن عباس كطاووس والشعثاء وسعيد بن جبير وامثاله، وكذلك اهل الكوفه من اصحاب عبد الله بن مسعود، ومن ذلك ما تميز به على غيره، وعلماء ابن المدينه في التفسير لابن زيد بن اسلم الذي لكن قدم هنالك كما قلنا المساله على سبيل الاغلبيه، يعني يقدم الامه على غيره. قال: وعلماء المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. ثم بعد ذلك يعني قرر ابن تيمية رحمه الله أن أغلب المقولات في التفسير مرض، ثم ضرش مثالا، ثم بين أعلم الناس بالتفسير. أعلم الناس لما كان أغلب المنظورات في التفسير المراسيل دفع الناس إلى ماذا؟ إلى بحث حكم الاحتجاج بالموت. ولذلك قال بعض: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. قبل ذلك قبل أن نتوسع في الاحتجاج بالمرسل هناك إشكال. إيش هو الإشكال؟ الإشكال في تقرير على أن أغلب المنقولات في التفسير مراسل. هناك إشكال في هذا الكلام. التفسير لو تأملنا في كتب التفسير نجد أن كتب التفسير اشتملت على أمور عقدية، أليس كذلك؟ بل تضمنت كذلك أحكام شرعية لها تعلق بالحلال والحرام. كذلك تضمنت كتب التفسير ما يعرف بالتفسير المحض، تفسير الألفاظ وبيان المعاني. إذا قلنا أن أغلب المنقولات في التفسير مراسيل، الإشكال الحاصل أن هذه الأغلبية تسري على إيش؟ على أمور العقائد، وتسري على أمور الأحكام من الحلال والحرام. مع أن أمور العقائد وأمور الحلال والحرام الأسانيد والأحاديث فيها واضحة بين غير ضعيف، لأن المرسل من قبيل شيء بعيد. واضح الإشكال؟ كيف جاوبها؟ خرجوا الأغلبية. لا. كتب أصلا قول ابن تيمية رحمه الله أو تقرير ابن تيمية رحمه الله أو قول العلماء أن غالب المنقولات التفسير مراسيل ما المقصود بالتفسير؟ نعم الأصل وذكر هذا نص عليه غير واحد من المنين حسب ما حصل الشيخ صالح الشيخ سئل هذا السؤال يعني طرح عليه هذا الإشكال لا قال له أصلا يعني الإشكال أين؟ حصلت في ظني المستشفي يعني ظن أن قضية التفسير يعني إطلاق هل العلم في إطلاق أن في الواقع ربنا أن يكون التفسير تشمل كذا وكذا وكذا ما قلنا لكن كالصياح عند هل العلم لغة التفسير في الأصل لا تطلق على أمور العقائد وإنما نقول هذا علم التفسير نقول هذا هذا علم التفسير هل نقول فيه العقيدة والإحكام أبدا فالأصل في لفظة التفسير لا يراد به إلا تفسير الألفاظ تفسير المحض تفسير الألفاظ تفسير المعاني نعم قد تطلق لفظ التفسير ويدخل في مسائل العقائد كم هذا حسب السياق يعلم هذا بالسياق بالقرائن لكن من جهة الأصل لفظة التفسير كالاصطلاح عند أهل العلم لا يدخل فيه أو علم التفسير كالاصطلاح عند أهل العلم لا يدخل فيه علم العقائد ولا يدخل فيه علم الأحكام حلال وحرام إذا لا يشكل كلام في الإسلام الدينية أن أغلب المقولات في التفسير إيش؟ مراسيل طيب؟ ورح طيب في أصلها في أصلها إيش؟ المرتبة في أصلها إيش؟ تظن العقائد يعني تصور عقائد الاحكام الحلال ومسائل الحلال والحرام الاساليب فيها في اصلها ضعيفه لماذا مثلا؟ الرحمن العشر سوي كتاب من القران كيف؟ هي عقيده لكن صحت اسنادها صحيح ليس مقبلا فهمت؟ طيب انظر نتكلم عن المراسيل بمعنى غالب الأحاديث الواردة في التفسير لها تعلق بالعقائد والحلال والحرام غالبها أسانيد وإيش؟ صحيح ما فيها ما فيها إيش سؤال آخر سؤال يطرح الملاحظ لو تأملنا في كتب العقائد وتأملنا في كتب الأحكام نجد أن العلماء ما يتسامحون في إيراد المراسيل في كتب الأحكام كما لم لا يتسبب أو لا يتسامحون في إيراد المراسيل في كتب العقائد لكنهم تسامحوا في إيراد المراسيل في كتب التفسير لماذا؟ لما سبب؟ أن التفسير مقصود به المعاني فهذا هو وجه ذلك التسامح أحيانا بعض الإخوة يتشكلون قلت كنت التفسير مليء قال قال عبد الله بن عباس قال مجد لو فهمت هذا الكلام لم استشفت لم استشفت طريقه تدبير خاصه هذه مساله قاعده عامه سبحان رب العالمين لو رايت العلماء تتابعوا خاصه العلماء السنه تتابعوا على صميم ما اعلم انه هو اصل اعلم انه هو على قائد طيب اذا هذا وجه ذلك التسامح الان بعد إيضاح هذه القضية حكم الاحتجاج بالمضر مسألة كما هو معروف مختلف فيها وقد بسط خلاف أئمة الحديث لأن المسألة هذه بمرجع فيها إلى أهل السلعة إلى أهل الفن فأهل العلم قد رصوا على خلاف أئمة الحديث الاحتجاج بالمضر وقد بسطوا خلاف غير واحد من أهل منهم استخاره رحمة الله عليه في فتح المغيث كذلك السيوطي في التدريب كذلك الحافظ من حضرة المغيث قبل أن نذكر خلاصة كلام أهل العلم في قضية الحديث بن موسى ما هو الحديث المغيث؟ ما تعريفه عند أئمة الحديث؟ هو سلام من الأحاديث أبدا هذا خطأ هذا خطأ شائع نعم هذا قاله صاحب البيقونية البيقوني رحمة الله عليه يعني. ومرسلون منه الصحابي سقط وعرض المرسل بماذا؟ بما سقط منه الصحابي. لو قلنا أن المرسل هو الذي سقط منه الصحابي، حديث صحيح لا يشتد فيه، لماذا جعله العلماء من قبل الضعيف؟ الصحابي سقط، لأننا عندما نقول الحديث فيه انقطاع ونقول المرسل في حيه الضعيف، لماذا؟ لأن ذلك الانقطاع دليل على سقوط راوي، وذلك الراوي قد يكون ثقة وقد يكون غير ذلك، فنتوقف. لكن إذا علمنا أن الذي الواقف الساقط الصحابي، جهلة الصحابة كما يقول العلماء في كتب المصطلح لا تضر، لأن الصحابة كلهم مش عدول فلا إشكال. من فهذا التعريف الذي ذكره البيقوني هذا اجتهاد منه هو نظر فهو غير صحيح، التعريف المرسل هذا التعريف هذا غير صحيح. فما هو إلا التعريف؟ ها؟ يعني بدلها العلماء، يعني بينوا خطأ. لما بينوا خطأ البيقوني بعضهم أطلح كلام بيقوني ده الذي يمكن، لكن كتعريف دعنا الأهل منه كتعريف إيش قال لنا؟ إيش قال لنا؟ حتى يتضح لنا ما هو تعريف المصطلح؟ كيف أرسله؟ قصة العبارة أضاف، ما أضافه التابعي؟ ما أضافه التابعي؟ قد يكون قول قد يكون فعل، لأن البعض يعرف بعض كتب المصطلح مثل هذا الكلام يقول لك القول الذي أضافه، لماذا حصلت مسألة بالقول؟ نقول ما أضافه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام، فهمنا؟ ما أضافه النبي عليه الصلاة والسلام، ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان قول كان فعل كان إيش؟ طيب قبل ما أضافه التابعي إلى النبي لماذا كان مرسلا؟ ومن ثم كان من حيث فيش ضعيف؟ لماذا نقول نعم تابع أضاف؟ فيكون واقفة الذي سقطت الصحابة، لأن يعني عندما صح إن بعد إيش تابعي صحابة. هذا ما يعرف إن هذه لماذا؟ ها؟ رواية أقران. بمعنى قد يروي التابعي عن آخر. وهذا يعني هذا احتمال قوي جدا. هذا احتمال قوي بمعنى ذلك التابعي، هناك احتمال نعم قد يقال هناك احتمال أن الصحابي سقط احتمال هذا، لكن هناك احتمال يوازي بقوة أن التابعي آخر هو الذي سقط، فهمنا؟ واضح؟ لما كان هذا احتمال وازي ذلك التابعي الذي سقط لا يعرف حقيقة كله، هل هو ثقة أو ليس بثقة؟ إذا فهناك انقطاع. والمشهور في كتب المصطلح العلم قالوا عندما نقول ما أضافه التابعي ذلك التابعي، قالوا التابعي هذا الذي أضاف سواء كان صغيرا أو كبيرا، لا التابعي كبير ولا التابعي صغير. وبعض أهل العلم قيدوا تعريف المرسل قالوا كبير، لماذا؟ قالوا فرارا من الإعضال. كيف الإعضال؟ ما هو الحديث بالمعضل؟ على التوالي، لأنه عندما نقول بعض التابعين لأن الإسلام كان التابعين صغير محتمل يكون أكبر من ذلك فنقع في الإعبار، لكن بعضهم قالوا التابعين الكبير يعني في المرسل قالوا بعض التابعين الكبير فرار من مايا من الإبن من الإبن. المهم هذا هو الحديث المرسل. قد يقول قائل هذا الاحتمال الذي قلناه، هذا الاحتمال الذي قلناه في الحديث المرسل الذي أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا لا نقول في شخص الصحابة؟ الصحابي الذي يضيف القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل أنه إيش؟ يحتمل أنه إيش؟ سمعه فعلا من النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنه أخذه من صحابي آخر. يحتملون ما في إشكال، احتمال في الوجه كان ما في إشكال، فرجع أخذه من سامع. والذي يعرف ماذا؟ برواية الأكابر عن الأصابع كاحتمال. لكن هناك يقول لأن الله عندما أقر له هذا المبحث في المرسل يأتيك مبحث الصحابي أو ما يرى من العلماء بالمراتب الصحابة يقول هذا إشكال، هذا إشكال. كذلك في ما يضيفه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما الناس بما أبوه تابع إلى النبي، فقال لماذا أبوه؟ لكن قضية قضية احتمال قوة وضعفها، احتمال وارد الصحابة لو أخذوا عن تابعين، هذا نادر جدا، والنادر لا يعلق عليه الإحكام والقواعد، لأن النادر كالعدم، والنادر لا يحكم على تقاطيره العلم. وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، يقول الحافظ رحمه الله في النكتة، يقول قول الصحابي، نحن نحضر في النكتة على في الصلاة، يقول الحافظ محمد، قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر في أنه سمعه منه أو من صحابي آخر، فالاحتمال أن يكون سمعه من تابعي ضعيف نادر جدا لا يكثر الله. ثم ذكر أنه قد تتبع كل ما قال في الصحابي قال إسلام، لا يوجد هذا إلا هذا، أو لا يوجد نقص هذا الاحتمال بالضبط الصحابي، لا قال رحمة الله عليه أن يكون، فالاحتمال أن يكون سمعه من تابعي ضعيف نادر جدا لا يكثر لا يكثر في الله. الآن الشذاذ بالموصف، ثم نذكر ما ذكره الإسلام ابن تيمية من ضوابط تخص المراسيم. يقول هنا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، يقول رحمه الله، يقول في النخبة، والسخط إما أن يكون من ذلك السند لمصنف أو من آخره بعد التابعي أو بذلك، فالأول معلق والثاني مرسل، هذه أمور الكلام عن المرسل. قال في الشرح، يقول رحمة الله عليه، والثاني وهو ما سقط من آخر بعد التابعي هو المرسل. ثم قال وصورته، صورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا في ذلك، وإنما ذكر في قسم المرهون المرسل كما قلنا من قبيل الضعيف. يقول الحافظ رحمة الله عليه وإنما ذكر في قسم المرهون للجهل بحال محدود واحد وإنما ذكر في يقول وإنما ذكر في قسم المرهون للجهل بحال محدود لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعين، احتمال متساوٍ أقبال جميعا، ويحتمل أن يكون تابعين وعلى الثالث احتمال يكون تابعين، الاحتمال الأول ما يضرنا لا تضرون إلى الصحابة، ويحتمل أن يكون تابعين وعلى الثاني أي أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا، ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل يكون ثقة، يحتمل أن يكون حمد عن صحابيا، مع ذلك يحتمل يكون أخذ هذا القتال يحتمل يكون أخذ عن صحابيا، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر كما قلنا عرف رياضي الأقران، وعلى الثاني يحتمل يكون حمل عن التابعي، وعلى الثاني هذا الثاني يحتمل أن يكون أخذه عن تابعي، قال وعلى الثاني سيعود الاحتمال الصادق إذا أخذ التابعي عن تابعي آخر، تابعي ثقة أخذه عن تابعي آخر، ذلك التابعي هو ثقة أرجع الاحتمال الأول. يقول رحمة الله عليه وعلى الثاني فيعود الاحتمال الصادق ويتعدد إما بالتجويد العقلي فإلى ما لا نهاية له، وإما بالاستقراء فإلى ستة أو ستة أو سبعة. شو أنا نقول؟ يقول حافظ ابن حجر رحمة الله عليه بالاستقراء أن ستة يأخذون عن ستة وسبعة يأخذون عن سبعة من طرق أخرى بالاستقراء. يقول رحمة الله عليه وعلى الثاني فيعود الاحتمال الصادق ويتعدد إما بالتجويد العقلي، بمعنى تابع أخذ عن تابع عن تابع بالتجويد العقلي هذا وين؟ فإلى ما نتهيأ بالتجويد العقلي، وإما نجوز هذا تابع يقول عن تابع عن تابع إما بالتجويد العقلي وهذا ما نتهيأ له، لأن التجويد العقلي ما نتهيأ له، وإما بالاستقراء فإلى بالاستقراء إذا عرف الاستقراء فإلى ستة أو سبعة، هذا علم بالاستقراء ستة يقولون عن ستة سبعة يقولون عن سبعة، وهو أكثر ما يوجد من رواية بعض التابعين عن بعض. فإن علم يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه، فإن عرف من عادة التابعين أنه لا يرسل إلا عن ثقة، ذلك التابع عرف هذا بماذا يقرأ؟ بالتتبع وبالنظر في الطرق. فإن عرف من عادة التابعين، هذا التابعين الذي أضاف الحديث للنبي عليه الصلاة، إذا عرف من عادة التابعين أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فما ارتدهد جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولين أحد احتمال وارد. نعم هو يحدث عن ثقة، احتمال وارد، ذلك الثقة هذا أمر طالع من جمعته. نعم عرف أن يحدث عن ثقة، لكن قد يخطئ، أليس كذلك؟ بل قال فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف في احتجاج ديال المصر لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد أحمد رحمة الله عليه، هذا القول الأول. وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، يعني هناك من يقول بالاحتجاج بالمصر مطلقا. وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل إن اعتقد بمجيئه من وجه آخر يبين الطرق الأولى مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. هذا مذهب الشافعي رحمه الله في جزء المسند. نعم لكن اعتمد على قراءة. يقول نعيد كلام الشافعي الإمام رحمة الله عليه ورضي الله، يقول يقبل إن اعتبر بمعنى أتمد يقويه، طيب يقبل إن اعتبر بمجيئه من وجه آخر، هذا المسلم ماذا نحتج به؟ يقول إن اعتبر بمجيئه من وجه آخر بمعنى هناك طريق من وجه آخر يباين الطرق الأولى أو الطريق الأولى. ما معنى يباينه؟ والذي عرفناه باختلاف المخرج، رحمه الله، اختلاف المخرج يطلق على اختلاف المخرج، مخرج حديث الأصلي اللي هو الراوي الحديث أو الرواية، أو الرواية اختلاف المخرج والرواية، رواية هذه الطريق ليسوا برواة طريق الأخرى، هذا الصوت لا بد منه. ولذلك الإسلام الديني لما يتكلم عن المعرفة قال في حدث الطرق، شو معنى هذا الطرق؟ اختلاف المخرج. يقول يقبل ان اعترض بمجيء من وجه اخر من بين الطرق الطريق الاولى مسندا كان او مرسلا، بمعنى طريق ثانيا الذي تقوي هذه الحديث المرسل قد تكون مسندا وقد تكون مرسلا، ما يضر طريق مسندا او مرسلا لا يضر. قال ليترجح احتمال كون المحذوف ثقه في نفس الامر. الامام الشافعي رحمه الله ظهر له أن الحديث المرسل إذا وردت له طريق أخرى كانت مسندة أو كانت مرسلة يترجح مقطعش، تبه لا الشافعي، الشافعي مبقت جدا قال يترجح، تولي أن غالبا تظن أن تلك الواقطة المحذوفة التي سقطتش ثقة في نفس الأمر، وآنذاك يقبل. فهمنا هذا كلام الشافعي، هذا المثل. ثم قال الحافظ ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الدادي من المالكية أن الرازي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا، أن ينظر إلى الرازي يعرف أنه يرسل عن الثقات وعن غير الثقات هذا لا يقبل الاجتماع. فهمنا هذه خلاصة الأمر. هذه المسألة كأصل كما سمعنا فيها خلاف بين أئمة الحديث، فيها خلاف بين أئمة الحديث، فمنهم من يحتج به منهم من يحتج منهم من يحتج به ببعض الضوابط. لا هناك حالة درج عليها الأئمة وعملوا بمقتضاها ولا إشكال فيها، لأن الخلاف حاصل في الجزء المنفرد في حالة ما إذا لم تتعدى الطور ببعض الضوابط في الكرة التنظيمية، وتعدى الطرق مع كثرة الضوابط في الكرة التنظيمية ليس هي ليس هو النظر من بين الشائن من الشائن فقط، يعني احتمال أنه يأتي من طرف آخر ويكون يعني يترجع عندنا فقط أنه ثقة، يعني ما فيش قطع. لكن هناك حالة حالة التعدد مع معرفة عدم التوافق هذه لا تفيد غلبة الظن إنما تفيد القطع، لأن تكون حكمنا عنك بمقتضى العادة، فهمنا؟ وهذا كلام هذا كلام ذكر الإسلام الدينية هو الحاصل في المنقولات ولذلك يحتج بأهل العلم، فهمنا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسمع ماذا يقول رحمة الله عليه لكم الآن من كلامه في المقدمة، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على المراتب من أهل السنة النبوية. يقول رحمه الله والمراتب قد تنازع الناس في قبولها، الآن يتكلم عن ماذا؟ إذا ورد من طريق واحد أو من طرقين التي لم تبلغ حالة القطع التي لها ضوابط وقيود كمثل البدايه هذه الحاله كثيره معينه. طيب يقول هو المراتب قد تنازع الناس في قبولها ورد وردها وحسب الاقوال ان منها المقبول فعلا من المراتب منها المقبول ومنها المردود الموقوف، فمن علم من حاله انه لا يرسل الا عن ثقه قبل مرسله، ومن عرف انه يرسل عن ثقه وغير ثقه كان ارساله رواية عمن لا يعرف يعرف حاله فهذا موقوف، وما كان من المراسيل مخالفا لما رواه الثقات كان مردودا. يعني يذكر الأقوال الثانية وما يخطر يذكر الأقوال. ثم قال هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس هو اختيار في الحقيقة وإنما بيان لما درج عليه العلماء بالمراسيل قولا واحدا. في درج المراسيل قولا واحدا له ضوابط، أما من ناحية رسمية رفيع خلاف إذا ورد من طريق واحد أو من طريقين، لكن دون ضوابط معينة يذكرها في الإسلام الدين. يقول رحمه الله وإذا جاء المسلم من وجهين أو أكثر بضمير، وإذا جاء المسلم من وجهين كل من الراويين، اسمع القلوب غير الآن ماشي هو المذهب الذاتي هذا الذي يجتهد من آخر لا، وهذا المذهب الذي ذكر الإسلام الديني هنا تحتج بالمرسل هذا نرى عليه جميع، بل لا يتصور عدم قبوله لأنه مقتضى العرب قطع. كيف؟ قال وإذا جاء المرسل من وجهين أي من طريقين، كل من طريقين وصف كل من الراويين أخذ العلم عن شيوخ الآخر. شوف لا شوف لا شوف هذه الصورة التي ذكرت الإسلام الديني راوي هذا المرسل أخذ العلم عن شيوخ الراوي المرسل آخر، وراوي هذا المرسل أخذ العلم عن شيوخ الراوي المرسل آخر، بس احتمالات تتلاشى ونقترب مما لا من القطع. يقول وإذا جاء المرسل من وجهين كل من الراويين أخذ العلم عن شيوخ الآخر فهذا مما يدل على صدقه، فإن مثل ذلك لا يتصور في العادة تنازل الخطأ فيه. يتصور عادة مقتضى العادة، لكن لأنه يجوز العقل، يجوز العقل ويجوز الكذب حتى على المتوازن العقل هذا، لكن مقتضى العادة مستحيل. يقول فإن مثل ذلك لا يتصور في العادة تنازل الخطأ فيه وتعمد الكذب من باب أول. قال وتعمد الكذب كان هذا مما يعلم أنه صدق، فإن المخبر إما أن يؤتى من جهة تعمد الكذب وإما من جهة الخطأ، فإذا كانت القصة ضرب ثاني فإذا كانت القصة مما يعلم أنه لم يتوافق فيه أو فيها المخبرات والعادة تمنع تماثلهما، يعني حمل خير الأمر يأتي المرسل من طريقين أو أكثر، وراوي كل مرسل أخذ العلم عن شيوخ الراوي المرسل الآخر مع عدم التوافق، هذا يفيد قطع على مقتضى العهد. يقول: والعهد تبلغ تنازله في الكذب عمدا والخطأ مثل أن تكون القصة طويلة، هذا مثال فيها أقوال كثيرة رواها هذا مثل ما رواه هذا، فهذا يعلم أنه صدق. فذكروا في منهاج السنة النبوية وهو نفسه ما ذكره في المقدمة، قال رحمه الله تعالى: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة. ما معنى المواطأة؟ التواطؤ أن يتفق قوم على افتراء معين بعد المشاورة والتقرير بأن لا يقول أحد خلاف صاحبه. الآن هذه المواطأة نفاها في الإسلام الدين يوم فهمها؟ نفاها وتعدد الطرق إنه وجده اختلافيش خذوا التاريخ تعدد الطرق اختلاف المخرجي، والمخرج هو محل مخرجه أي الحديث، والمقصود به في عبارة المحدثين هذا حديث عرف مخرجه أو لم يعرف مخرجه، هو رجاله الراوون له لأنه خرج منه. طيب، والطرق كما قلنا يقول سيدنا: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدًا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة القطع. وهذا هو الغالب على المراسيل المنقولة في التفسير، ولذلك جرى أهل العلم على نقل ذلك في كتبه. يقول: قال عبد الله بن عباس، قال قتادة، قال كذا، قال كذا، قلت ايش؟ اين اسناد هذه الامور؟ ولماذا لا يذكرون اسنادها؟ اسناد موجود بلا شك، لكن يتسامحون في عدم ذكر الاسناد لان الغالب في ذلك انه من المراسيل التي تعددت الطرق مع عدم المواطأة. فهمنا؟ طيب، كانت صحيحة قطعية. فإن النقل يقول فينا الله، فإن النقل إما أن يكون صدقا، يذكر تقسيم عقلي فينا لتقرير هذا الذي ذكره في ماذا؟ في المراسل. يقول: فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. وتكون في احتمال غير احتمال الاخبار لا تكون قد اما ان تكون صدق واما ان تكون خطا واما ان تكون كذب. اذا قلنا انها ليست بخطا وليست بكذب ايه ما يقل الصدق. طيب، مقتضى العاده ان المراسيل التي تعددت طرقها وخلت عن المواطاه عاده لا يمكن ان يكون الخطا ولا تعمد الكذب، فما بقي من احتمال ثالث انها صحيحه القطع. استدرجت الكثير رحمه الله يعني. قال: فاذا كان، يقول كثيرا، فاذا كان الحديث جاء من جهتين، كان نفسه الذي ذكره من هذه المنهج، فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو كان وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلافه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة في اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح مثل شخص يحدث عن واقعة جرى ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، هذا يحصل حتى بيننا، يأتي فرد ويحكي عن واقع، الآخر يحكي عن واقع، قد تقطع هنا ما هذا التفاصيل. قال شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا ويقطع من ذكر هذا يعلم قطعا أن ذكر الواقع حق في الجملة. نعم قد يكون اختلاف لماذا بعض التفاصيل كذلك في الأحد المراتب التي نقلت في واقع معين في مسألة معينة نقطع بذكر مثلا لكن بعض التفاصيل لا يمكن أن نقطع بها في التفاصيل في الكرة السعودية القلب بذلك لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق تذكر هذه القضية هذه الألفاظ والدقائق لابد فيها من حديث صحيح. يقول تحصل الحديث عن واقعة الجرى ويذكر تفاصيل ما فيه من أقوال والأفعال ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم الواقع الأول فيذكر مثل ما ذكر الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال فيعلم قطعا أن تلك الواقع حق في الجملة فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ أو خطأ أخطأ أو خطأ في الحقيقة أو أخطأ لم يتفق في العادة لمقتضى العادة كما قلنا الاستحالة كما ذكرنا المرة استحالة قد تكون استحالة عقلية وقد تكون استحالة للعادة يعني القصد نقول مسألة مقطوع بين قد تكون من جهة العقل قد تكون من جهة دي يعني يقطع بعدد الجمع بين الضبة عقلا ويقطع بصحة الحديث المتواتر عقلا عادة أليس يقول العلماء المتواتر ما رأوا جمع عندهم يستحيل توافقهم عادة يقول عقلا عادة طيب لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليه بلا مواضعة من أحد من صاحبه فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله أو يجذب كذبة ويجذب الآخر مثله أما إذا أنشا قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فنفسه العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط مخطط العادة ما يمكن أن يحصل بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه وده نعرف بالسرقة سرقة الأوضاع أو الأبيات أو نحو ذلك طيب وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر مثله فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا إذا لم يعلم إيه موضع وبهذه الطريق أي طريق المراسيل إذا تعلم الطرق وجمع المواطأ يقول وبهذا تقرير علم صدق عامة ما تعدد الجهات المختلفة على هذا الوجه من المنقولات وإن لم يكن أحدها كافيا مرسل وجه وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإدخاله وإما لضعف ناقله فهمنا لكن وتعقدت مسألة قد لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريقه يعني بعد تفاصيل الوقع من الجمله نقطع بها لكن بعض التفاصيل قد يقع الاخذ والرد طيب لكن مثل هذا لا تضبط به الالفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريق بل احتاج ذلك الى طريق يثبت به مثل ذلك مثل تلك الالفاظ والدقائق ولهذا ثبتت غزوه بدر بالتوافق وانها قبل احد بل يعلم قطعا ان حمزه وعلي وعبيده درجوا بارزوا إلى عتبة وشيبة والوليد وأن علي قتل الوليد وأن حمزة قتل قرنه قرينه ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة يعني وقع الشك هذه مسألة الواقعة قطعنا بها الواقعة قطعنا بها لكن إيش لكن هذه المسألة قرن فلان هذا ما طيب يقال قرينه قرنه طيب وهذا الاصل ينبغي ان يعرف الاصل الذي بنى عليه وهذا الاصل ينبغي ان يعرف اي اصل الذي تعدد طرقها ولم يعلم الصواب وهذا الاصل ينبغي ان يعرف فانه اصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث العمل في الحديث والتفسير والمغازي وما يقال المقول هناك بعض الامور وان لم تكن لها تعلق بالتفسير قد تعدد طرقها ولم يعلم التوافق ونقطع فهذا اصل قاعده وهذا أصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نازق في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي عليه السلام والبين ما العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جازم لزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ميسوم من يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط، فإن من عرف الصحابة ابن مسعود إلى آخر كلامه. قبل ذلك ننقل لكم كلام الشيخ محمد بن صالح الكيمياء به عند ذلك نقص إن شاء الله تعالى، لما قال الإسلام في النهاية لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ، فقد بينا المقصود من كلام الإمام فينا. والله أذكر لكم كلام الشيخ محمد صالح الكيمياء رحمه الله خصوصيا يقول رحمه الله عليه في ذلك من ذلك كل شيء رحمه الله. المعنى أن هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله إنه ما يمكن أن تثبت به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، يعني فيه دقائق تامية غير المجمل الذي اتفقوا عليه، هذه الدقائق لا تثبت مثل هذا الطريق، بل يحتاج إلى طريق آخر أصح منه، فهو لا يتكلم عن المراتب بل يتكلم عن هذه الحادثة. فهمنا؟ طيب، قد لا تثبت بهذه الطريقة بل تحتاج إلى نقل صحيح يعتمد عليه بإثباته، لأن هذه الدقائق في ضمن الحادث، ونحن نتكلم عن الحادث عموما، الحادث عموما تثبت بهذا الطريق الذي توافق فيها، لكن الدقائق والتفاصيل لا تثبت إلا بطريق يثبت به مثل هذه الدقائق والتفاصيل. هذا هو معنى كلام الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى. المهم قال بعد ذلك ابن تيمية وقفنا عند قوله فإن من عرف الصحابة ابن مسعود، هذا كله استطراد ما في شيء جديد. يقول كابن مسعود وأبي بن كعب وعمر وجابر وابن سعيد وابن هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب، قد يغرق في الرجوع إلى ما صار منه، وقد علم هذا عموما الصحابة كلهم حدود، يعني على سبيل العموم هذا معروف بالضرورة. ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقه، كما يعلم الرجل من حال من جرده وخبره خبرة باطنة صغيرة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد الزور ونحوه. وكذلك التابعون في المدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عمن هو فوقه مثل محمد بن سيرين أو قاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيد بن سلمان أو علقمة أو الأسود أو الهوي، وإنما يخاف على الواحد من الغلط. يعني عندما نقول فلان لا يتعمد الكذب ما يعني أنه معصوم، يعني قد يقع في الخطأ له، فهمنا؟ وهذا مثل على أئمة الحفاظ الأكبر الذين عرفوا بالضبط مثل علم هذا الذي ذكره في الإسلام الغيبي، لكن يكون أحيانا لما يجب إذا غلب على الإيمان الوهم هذا لا يقبل حديثه، لكن أحيانا يقع من إيش؟ الغلط. هذا لا يفعل لماذا في ضبطه وفي حفظه، فهمنا؟ وهذا الذي قاله الإمام يحيى بن معين رحمة الله عليه، يقول يحيى بن معين ويبين هذه القضية، يقول لست أعجب ممن يخطئ، إنما أعجب ممن لا يخطئ. يتعجب إنما أعجب ممن لا يخطئ، من الصور أن ملاحظ لا يخطئ أن أحد أنا لا أخطئ، أن لا يقع مني شوى ولا يقع مني غلط ولا يقع مني دلل، لكن كما قلنا إذا غلب عليه لن يقبل حبيبي، أما يقع منه ذلك أحيانا هذا ما سليم منه واحد. فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرف الإنسان، ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرف حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة الثوري والثاني، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب لا يعرف له غلط، هذا على سبيل الغالب مع كثرة حديثه وسعة كلامه. قال ابن تيمية: والمقصود أن الحديث الطويل، يقرر قاعدة المراتين التي ذكرها، يقول أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلطا في بعض ما جرى في القصة رحمه الله. الواقعة بعد تفاصيل قد يقع الغلط، ويعلم العلماء هذا بالتتبع بالنظر. طيب، مثل حديث شراء النبي من البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه وعلم قطعا من الحديث المشير، وإن كانوا قد اختلفوا من مقدار الثمن، فما يضر في ذلك، يعني في الثمن ما يضر، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه. ثم يعني تكلم ذلك البخاري على مسألة يعني تلقي العلماء صحيح البخاري ومسلم بالقبول، الكلام عن هذه القضية وكلام العلم فيها تفي عند هذا القبر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والله أعلم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.